على حبك عندي ميت إثبات شوقي مثلا من في عيني ساعات وبخاف وبغير خد من ده كتير وانزل دكة أنطق الخير وطبعا بخاف وبغير خد من ده كتير ونسيتك جت أنطق الخير وطبعا خدت منه حاجات وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل مادام اتفتحت كلام عادي يتقال للناس يتقال الأحساس يوصل للقلوب على طول وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل مادام اتفتحت السيرة أخو احساس بنتلاقى مفيش حاجه اسمها مواعيد على حبك عندي ميت اثبات شوقي مثلا بنفع عيني ساعات وبخاف وبغير خد من ده كتير ونسيتك جت انطق بالخير وطبعا بخاف وبغير